وإما أن يحصل التقصير من الجانب الآخر وهو التهاون مع وجود العلم، التهاون مع وجود العلم. ولهذا فكل من كان فيه انحراف من العلماء فهذا فيه نقص من جهة نقص الاتباع مع وجود العلم، وهو الجانب الثاني وهو التهاون بالخير بعد معرفته. وأما الجانب الأول فهو يغلب على العامة الذين لديهم نقص في العلم، إما نقص في معرفة الشرع وإما نقص في معرفة ما يخالفه من الشرك والبدع والمعاصي، فيقع العامة فيما يقعون فيه للجهل بأمر الدين، ويحصل القصور في العلماء لا من جهة العلم ولكن من جهة التهاون في العمل بالعلم. والإنسان إذا رزقه الله علما ورزقه اتباعه فهو على خير، ولهذا جاء في الأثر: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فإن هذا أعظم ما يكون، أن ينتفع الإنسان بعلمه، أن يعلم الإنسان ثم ينتفع بعلمه. كذلك في الحديث الآخر: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فكون بعض الناس يقع في الخطأ من جهة عدم رؤيته للخير وعدم رؤيته للشر، فلربما حصل له الالتباس فيظن الخير شرا والشر خيرا، وهذا هو الاشتباه، مرجعه إلى فتنة الاشتباه وعدم العلم. وإما أن يعرف ذلك لكن لديه قصور في العمل وفي الأخذ بالعزيمة. والإنسان إذا رزقه الله بصيرة نافذة وعزيمة صادقة فهو على خير عظيم. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر هذا الإمام ابن القيم، قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فاليقين قوة في العلم والصبر قوة في العمل، فمتى ما اكتملت القوتان وجد الأئمة الذين يقودون هذه الأمة ويقودون الناس ويسوسونهم ويبينون لهم ما ينفعهم ويحذرونهم مما يضرهم، وهم قدوة للناس بأفعالهم مع أقوالهم، فهؤلاء هم الذين تنتفع بهم الأمة. والأمراء وأصحاب الولايات قد يحصل فيهم قصور كما يحصل لغيرهم من جهة عدم معرفة العلم ومن جهة عدم العزيمة على الرشد. ولهذا فإن ولي الأمر وكل من له ولاية، ولو نظرنا للمسلمين اليوم عامتهم هم من أصحاب الولايات، كما دل على هذا الحديث العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا دليل على أن كل الناس رعاة وكل راع مسؤول عن رعيته. ثم ذكر أن الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، وأن الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وهكذا. فكل الناس اليوم هم رعاة وتحتهم رعايا. وبهذا يتبين أن هذه الولاية أنها عامة في الناس، لكن يتفاوتون في عمومها وخصوصها. فعما تكون هي الولاية العامة، وهو ولاية أمر الأمة، وهو أن يتولى أمر الأمة الحاكم والإمام على اختلاف ألقابه القديمة والحديثة، فهو حاكم وسلطان وملك ورئيس وأمير، وهذه الأسماء كلها لا تغير من الحقيقة شيئا. فهؤلاء هم ولاة الأمور الذين أمرنا بالسمع والطاعة لهم، ولزوم السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم، سواء سمي حاكما أو ملكا أو رئيسا أو أميرا. المقصود أنه هو الذي يقوم بسياسة الأمة ويقوم عليها وعلى تمثيلها في كافة أمورها، في الجهاد كذلك في الحج وكذلك في إقامة الحدود، فولاة الأمر هم الذين يسوسون الأمة، فهؤلاء يحتاجون إلى هذا الأمر. ثم ذكر أن ولاية الإمارة الكبيرة كانت أو صغيرة من ضرورات الناس ومن الواجبات الشرعية لما يترتب عليها من المصالح الكثيرة ودفع المفاسد المتنوعة. الولاية أمر ضروري كما ذكر العلماء، وهي ضرورة شرعية كونية، أما ضرورة الشرعية فقد دلت عليها الأدلة وعلى وجوب تنصيب الإمام، وأنه لا يمكن أن يصلح الناس إلا بإمام يسوسهم، وقد دلت على هذا الأدلة من الكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما أمر الله بطاعته ثم بطاعة رسوله ثم بطاعة ولاة الأمر، هذا تضمن تنصيب ولاة الأمر، وأنه لا بد أن يوجد للأمة أمراء يسوسونها. ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم سارع الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من فقههم ومن علمهم، أول ما ينظرون فيه في بعد هذا الأمر العظيم هو تنصيب خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فنصبوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة، ثم بعد ذلك أوصى بالخلافة من بعده لعمر، ثم عمر جعلها في الستة أصحاب الشورى، ثم اختاروا عثمان بن عفان، ثم بعد ذلك بايع الناس علي رضي الله عنه. ولا تزال هذه الأمة كلما ذهب حاكم أو إمام أو صاحب سلطان فإنهم يولون بعده من يقوم بسياسة الأمة، فهذا أمر ضروري من ضرورات الشرع ولا بد منه، ولا وجود لجماعة إلا بإمام، ولا وجود لإمام إلا بالسمع والطاعة، ولا يمكن أن ينتظم أمر الأمة في الجهاد والحج وفي الصوم وفي إقامة الحدود وفي القضاء بين الخصوم وفي سائر أحوال الأمة إلا بوجود الإمام. وكذلك الولاية هي ضرورة كونية، فإن الناس جربوا من الجاهلية أنه لا بد من رئيس ولا بد من حاكم ولا بد من لكل طائفة من قبيلة أو من أناس في بلد أن يكون عليهم ملكا يسوسهم ويقوم على شؤونهم، كما هو معروف عند العرب والعجم من الملوك قبل الجاهلية، قبل الإسلام وفي الجاهلية، أن الناس لهم ملوك ولهم أمراء، وهذا بما عرفوه بعقولهم وبالتجارب، أنه لا بد للناس من رأس يقودهم وإلا تفرقوا وتمزقوا. فهذه الولاية لها منزلة عظيمة في الدين، ووجود الإمام هو لمصلحة الأمة كما ذكرت مرارا، ولهذا الحفظ على الإمامة وعلى الحاكم وعلى السلطان أن يكون مهيبا وأن يكون محترما، هذا لمصلحة الأمة، لأنه إذا ضعف السلطان وافتات الناس عليه وتجرأ الناس عليه لتجرأوا على الحدود، تجرأوا على المعاصي، تجرأوا على المظالم، ومتى ما قوي السلطان انزجر الناس، كما تلاحظون في هذه البلاد المباركة. نسأل الله عز وجل أن يثبت ولاة أمرها على الحق وعلى إقامة هذا الدين، تجد أن الإسلام عزيز وأن الحقوق محترمة وأنه لا يعتدى على أحد في نفسه وفي ماله وعرضه إلا أخذ بجريرته، حتى إنه لربما قتل رجل من أشرف القوم لقتل خادمة، وهذا مما عرفناه في تاريخ هذه البلاد، لو أنه دخل هذه البلاد أجير أو خادم أو خادمة أو عامل لا حول له ولا قوة ولا نصير إلا الله، فإنه يؤخذ له حقه من أشرف الناس، ويؤخذ الناس بمظالمهم ويعامل بهذا الكبير والصغير والشريف والوضيع، فلا تضيع الحقوق. فبقي الأمن مستتبا في هذه البلاد، وبقيت هذه الحقوق محفوظة بحمد الله، والأعراض محفوظة بإقامة الحدود. ومتى ما اختل الأمن وجدت الفتن، كما تلاحظون في بعض البلدان التي ضعف فيها السلطان أصبح الناس يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، وكل من لديه غرض لفتنة أو لقضاء شهوة أو وطر أو لسرقة أو انتهاب فإنه يخرج في هذه الفتن. فإذا وجود الإمام واستتباب الأمن في بلد من البلدان لمصلحة العامة ولمصلحة المسلمين، ولهذا يجب على المسلمين أن يحرصوا هذا الجانب العظيم وهو توقير الإمام، وأن لا يتجرأ على الإمام، وكل من تجرأ على الإمام وعلى الحاكم ينبغي أن يزجر ولا يمكن لا في المجالس الخاصة ولا في المجالس العامة أن يتكلم في ولاة الأمر أو أن يطعن فيهم، لأن هذا يذهب هيبتهم أمام الناس ويفتات الناس عليهم ويندلع بعد ذلك تندلع الفتن ويضعف الأمن، وضرر هذا على الأمة. ثم ذكر أنه يجب على من تولى الناس أن يتخذ الولاية دينا وقربة، ونبه على هذا في كلمات واضحة وبينة أن هذه الولاية هي منزلة عظيمة لمن وفقه الله عز وجل فأخذها يريد بها نصر الدين وإقامة الحدود وبسط العدل وإقامة الحقوق وإقامة الشريعة، فإنه على أمر عظيم وعلى منزلة عظيمة. ولهذا الذي تولى أمر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة وهم الخلفاء الراشدون، والعلماء متفقون على كلمة أن هؤلاء الخلفاء الراشدون أنهم متفاوتون في الفضل، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، فدل على أن أولى الناس بالإمامة أفضلهم، وأن أصحاب الفضل إنما زادوا فضلا وشرفوا ونبلوا عند الله عز وجل بقيامهم بأمر الدين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة عظيمة وفائدة عظيمة لكل من وهدى الله قلبه، أن هؤلاء الملوك والأمراء حسناتهم عظيمة، قال وسيئاتهم عظيمة، فبعض الناس ينظر إلى السيئات العظيمة لأنها منتشرة نظرة قاصرة وينسى الحسنات العظيمة، فهذه تكافئ تلك، فحسناتهم عظيمة منتشرة وهي مؤثرة في الأمة، وكذلك سيئاتهم، فأنت لا تعاملهم بنظرة واحدة، وإنما تنظر الخير الذي أجراه الله عز وجل على أيديهم في مقابل ما يحصل من التقصير، فهذه تكافئ هذه. كما أن الناس اليوم من غير الولاة لهم حسنات وسيئات، والولاة لهم حسنات وسيئات، فبعض الناس لا ينظر إلا إلى عظم ما ينتشر من التقصير وينسى إلى عظيم ما يبسطه الله من الخير على أيديهم من إقامة الحدود وإقامة الشريعة والعدل بين الناس، وهذه حسنات عظيمة. فإذا هم على خير عظيم إذا ما قصدوا بذلك إقامة الدين وتحكيم الشريعة وإنصاف الخصوم وبسط العدل وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة الشعائر، فهم على خير عظيم. ومن أخذ الولاية بهذا القصد فهو أحد المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله، وله درجة عظيمة عند الله عز وجل، فإن الإمام العادل هو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن تبارك وتعالى، فمنزلتهم عظيمة، وذلك لأنهم أخذوا هذه الولاية يريدون الخير ويريدون نفع الأمة ويريدون إقامة الشريعة وتنفيذ الحدود، فمنزلتهم عظيمة إذا صلحت النية. وبعض من ينال هذه الولايات إنما ينالها للترأس أو للتأكل بها أو لرفع المنزلة والجاه عند الناس، فهؤلاء مؤاخذون بهذه الأمور، ولهذا الإمارة لا تعطى من سألها، ومن سألها يريد أن يتكثر بها أو يريد أن يصرف بها وجوه الناس إلى تعظيمه فإنه لا يعطى لسوء قصده، وأما من أخذها يريد الإصلاح فإن الله يعينه عليها ويوفقه ويسدده. فإذا هذه الولاية ينبغي إذا أخذت أو ابتلي بها أحد من الولايات الخاص من الولايات التي تكون دون الولاية العظمى، مما يسنده ولي الأمر للمسلمين في بعض المرافق وفي بعض الجهات، فعليه من يحتسب الأجر في القيام بهذا العمل، وأن يريد بذلك يعني إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة الشريعة فيما يسند إليهم من المهام ومن الإدارات، فهم على خير عظيم لهذا المقصد. وإذا أريد بها غير ذلك لربما ما زادت صاحبها إلا بطرا وفخرا، كما يحصل في بعض البلدان، بلدان المسلمين، يعني تباد أمة من أجل مصلحة رجل ومن أجل حب العلو في الأرض، ولو أن العاقل نظر إلى ما ينتظره من الثواب والعقاب وإلى أنه سيقدم على الله وسيوارى في حفرة ويذهب هذا الملك وتذهب هذه الرئاسة وتذهب هذه الأموال، لراقب الله عز وجل ولخرج من هذه الدنيا ولم يتسبب في قطرة دم واحدة، ولكن الغفلة وعدم الفقه وعدم الوعي والإدراك يورد صاحبه المهالك، وهذا من أعظم آثار الجهل، فإنه ليس هناك شد على الإنسان من الجهل، عدوه اللدود الذي يريد أن يفتك به في كل لحظة غاية ما يتوصل إليه أن يقتله ثم يبوء بإثمه فيكون الرجل من أهل الجنة، ولكن هذا الجهل يورد صاحبه الموارد، يوقعه في الشرك ويوقعه في البدع ويوقعه في الظلم ويوقعه في البغي، فليس هناك أشد على الإنسان من الجهل، وهذا العدو الحقيقي الذي هو ملازم للإنسان يورده الموارد ويتسبب في إهلاكه وهو لا يدري. وفي مقابل هذا العلم، فإن العلم نجاة في الدنيا والآخرة، من بصره الله بالعلم وعرف الحقائق وعرف المآلات وعرف ما الذي سيؤول إليه، فإنه لا يمكن أن يؤثر هذه الحياة على آخرته الباقية. ثم ذكر أنه ينبغي أيضا أن يستعان بهذه الولايات على ما ينفعه ويقربه إلى الله، فيجعل هذه الولاية أو هذه الوظيفة أو هذه الإدارة أو هذا المنصب الذي أسند إليه أن يجعله عونا له على طاعة الله، فإن خير ما استعين به من نعم الله أن يستعان بها على طاعة الله، من هذه المناصب، من الجاه، من الأموال، من القوة البدنية، من القوة العلمية، من قوة الذكاء والفطنة، من الفصاحة والبيان، من وسائر القوى التي يجعلها الله عز وجل للإنسان، على الإنسان أن يستعين بقوته على طاعة الله، فتكون هذه القوة له عونا له على دخول الجنة، وأن لا يجعل هذه القوة مانعة من الخير، بل يجعل هذه القوة يستعين بها على دخول الجنة. فالجنة من الناس من يدخلها بالصلاة، منها من يدخلها بالزكاة والصدقة، منهم من يدخلها بالصوم، منها من يدخلها بالجهاد، منها من يدخلها بالعلم، وهكذا. فالجنة أبواب، ومراتب الناس في الجنة مراتب عظيمة، كل صاحب عمل لهم سبق إلى طاعة الله عز وجل، فيستعين الإنسان بما أعطاه الله وما وهبه من هذه القوى فيما ينفعه عند الله عز وجل، ولا يجعل هذه القوى عونا له على الدنيا، فيجعل هذه القوة البدنية في قضاء الوطر والشهوات الزائلة واللعب والضحك والسهر في غير ما ينفع، فيذهب العمر وتذهب هذه القوة في غير ما ينفع، بل يستعين بهذه القوة على طاعة الله، وهكذا يجعل جاهه طاعة وسيلة له لطاعة الله، يشفع لأصحاب الحاجات ويعينهم ويوجههم ويرشدهم، وكذلك الفصيح المتكلم المؤثر في الناس يجعل هذا وسيلة لتوجيه الناس إلى الخير، ولا يجعل هذا وسيلة لصد الناس عن الشر، فإن المنافقين لهم فصاحة، قال الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكنهم استغلوا هذه الفصاحة في صرف الناس عن الخير. وأهل العلم وعلى رأسهم الأنبياء والرسل هم أهل فصاحة وبيان وأهل حكمة وعقل، جعلوا هذا وسيلة لهم إلى رضا الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله الفائدة 75 تأييد الله لخواص عباده، قوله تعالى في حق خواص المؤمنين وأيدهم بروح منه، هذا التأييد من الله لهم من تأييدهم بالأسباب التي نالوا بها مراتب الإيمان، فأيدهم بقوة نالوا بها العلم، وبقوة نالوا بها اليقين والإيمان، وبقوة نالوا بها الصبر والتوكل والخوف والرجاء والإنابة، وبقوة نالوا بها بالجهاد. فالله تعالى هو المتفضل عليهم بالسبب وسبب السبب، كما أنه المتفضل عليهم بالجزاء على ذلك، فمنه الفضل السابق واللاحق. وبتأييده لهم بالأسباب وبمسبباتها تمت عليهم النعمة، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وبهذا وبقوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، تعرف حكمة الله في تأييده هؤلاء الخواص بمعاني الأخلاق ومحاسن الأعمال، كما أن مثل قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله الآية، يعرف بها حكمة الله في عدم هداية الذين اختاروا الشقاء والضلالة على السعادة والهدى، وولاية الشياطين على ولاية رب العالمين. فكان من الحكمة الربانية التي يحمد الله عليها أكمل حمد أنه ولى هؤلاء الأشقياء أنه ولى هؤلاء الأشقياء ما تولوه واختاروه لأنفسهم، وأنهم حين جاءهم الهدى والحق فردوه ولم يؤمنوا به، قلب الله قلوبهم وختم عليها، فله الحمد على ذلك كما له الحمد على فضله وإحسانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 75 وهي في تأييد الله لخواص عباده. هذه منزلة عظيمة يقر بها أهل السنة والجماعة ويخالف فيها المعتزلة القدرية. المعتزلة القدرية يقولون إن الإنسان قادر على فعل نفسه، وأن الله لم يؤيد المؤمن المتقي ولم يخذل العاصي والمخالف لأمر الله عز وجل، وهذا مما دلت النصوص على بطلان هذا الزعم وعلى بطلان هذه الدعوة، وأن الله عز وجل أيد عباده المؤمنين ونصرهم وأعانهم ووفقهم، وبحكمته خلى بين المخذولين وبين حولهم وقوتهم فلم يوفقوا. قال المصنف رحمه الله تأييد الله لخواص عباده، ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى في خواص المؤمنين وأيدهم بروح منه، وأيدهم من آدى يئيد وهو التقوية، كما قال الله عز وجل في عيسى وأيدناه بروح القدس بمعنى قويناه. وفي قوله أيدهم بروح منه اختلف في الروح المذكورة هنا، فقيل بروح يعني بقوة، وقيل بروح هو روح القدس وهو جبريل عليه السلام، كما في قول الله تعالى وأيدناه بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. وعلى كلا المعنيين فهذا دليل على تأييد الله لعباده، في أنه قد يؤيدهم بالملائكة فيوفقهم ويسددهم ويسخر لهم الملائكة الذين يسددونهم ويعينونهم ويرشدونهم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نزلت الملائكة من السماء وقاتلوا معه في غزوة بدر وحنين. وعلى المعنى الثاني أن الله أيدهم يعني قواهم، أيدهم بروح منه يعني أيدهم بقوة منه تبارك وتعالى. وسميت القوة روح لأن الأصل في القوة هي قوة الروح، الأصل دائما في العزائم هي قوة الروح، ولهذا تجد أن الرجل الضعيف البدن إذا قويت عزيمته استطاع أن يفعل ما لا يفعله قوي البدن ضعيف العزيمة، وتجد الشاب القوي البدن لا يقوى على ما يقوى عليه الشيخ الضعيف، ولهذا تجد الآن بعض الشباب كما نراهم في الصفوف في القيام في رمضان وفي غيره لا يكاد يثبت في الصف ويتململ ويقدم قدما ويؤخر الأخرى ويتخصر تارة ويجلس تارة ولا يكاد يقوم للركعة إلا إذا سلم الإمام من تسليمه إلا بعد قبيل ركوع الإمام. وهذا الشيخ الكبير لا يكاد يتأخر عن تكبيرة الإحرام وهو متابع للإمام. فإذا نظرنا إلى القوتين هذا أقوى بدنا ولكن هذا قوة العزيمة وقوة الروح فيه أقوى. ولهذا إذا وجدت قوة العزيمة وقوة الروح سهل على الإنسان يعني هذا الأمر بحسب ما يعرض للإنسان، خصوصا إذا وجدت العزيمة الصادقة التي يحدوها الرجاء العظيم والخوف الكبير، فإن الإنسان يفعل ببدنه الضعيف ما قد لا يتصور. حتى قال بعض المحللين يعني للأمور النفسية أن الإنسان عند الخطر يقوى بدنه قوة عظيمة خارقة، حتى أنه لو ألقيت عليه صخرة عظيمة يعني يعتقد أن هذه ستهلكه وأنه سيقع تحتها، فإنه يؤيد بقوة ويستطيع لربما أن يدفع صخرة بيديه لا يقوى عليها عدة رجال، لأنه في لحظة يستحضر قواه وكل ما لديه وتعظم فيه قوة الروح بحيث يدفع عن نفسه ما لا يدفع في حال السعة. وهكذا الإنسان إذا شعر بالخطر فإنه يستطيع أن يمشي مسافات كبيرة لا يشعر بأثر السير، بخلاف ما لو أمن فلربما ثقلت عليه خطوات. فولهذا في الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. فهذا شيء معروف في أن القوة هي قوة البدن، وأن الضعف أن القوة قوة الروح، وأن الضعف ضعف الروح. وأما البدن فلا شك أن في الأبدان ما هو قوي وما هو ضعيف، لكن قوة الأرواح هي أقوى من قوة الأبدان. وأما إذا اجتمعت القوتان يعني قوة الروح وقوة البدن فلا شك أن هذا خير عظيم يمن الله به على العبد. قال هذا التأييد من الله لهم من تأييدهم بالأسباب التي نالوا بها مراتب الإيمان، فأيدهم بقوة نالوا بها العلم، وبقوة نالوا بها اليقين والإيمان، وبقوة نالوا بها الصبر. لاحظوا كلام المصنف يعني في غاية الدقة في التعبير عن هذه المسائل، أخبر أن الله أيدهم بقوة، بقوة العلم، قوة اليقين، وقوة الإيمان، وبقوة الصبر. قوة العلم واليقين هذه نالوا بها العلم واليقين، وقوة الصبر هذه نالوا بها العمل. والإنسان لا يمكن أن يوفق إلا بقوتين، قوة في العلم وقوة في الصبر والعزيمة. والعاقل دائما يسعى أن يقوي القوتين فيه، أن يقوي علمه دائما، وأن يتعهد علمه بالمذاكرة والمراجعة والحرص على الفقه في دين الله، وأن يقوي عزيمته وصبره بالنظر إلى العواقب. لأن الإنسان إذا نظر إلى العواقب ونظر إلى السير ونظر إلى التاريخ، يعني أكبر عبرة الآن أن تأخذ كتب كتابا من كتب التراجم وتنظر في سير العلماء وفي سير غيرهم، فيقال فلان عاش مستقيما عالما عابدا صالحا صائما قائما، تلخص سيرته في أسطر، ثم ماذا بعد ذلك؟ مات ووجد الراحة الآن في قبره والراحة يوم القيامة بدخول الجنة. وفلان تجد أنه يترجم له بأنه كان مسرفا على نفسه مكثرا من الذنوب والبدع، سفاكا للدماء، يقع في المعاصي وينتهك الفواحش، ثم بعد ذلك انتقل من هذه الحياة وهو الآن في قبره. فهذه عبر لنا، والسعيد من وعظ بغيره، ونحن في هذه الحياة سيأتي بعدنا من يتعظ بنا. فينظر الإنسان للعواقب، لا ينظر إلى سعته التي هو فيها، ينظر إلى قوة البدن. الآن يستطيع الإنسان أن يأتي إلى المسجد على قدميه ويركع ويسجد وهو بقوته، وسيأتي عليه زمن يضعف كما ضعف الذين تراهم الآن يأتون إلى المسجد على العربات ويأتون إلى المسجد على العكاكيز وإذا ركع أحدهم في ثقل، وإذا سجد في ثقل، ولربما ما استطاع أن يجلس، فسيرد علينا ما ورد عليهم، وهذا طريق مسلوك كل سيبلغه، لكن الموفق من اتعظ بغيره وعمل في هذه الحياة، أخذ من صحته لمرضه، وأخذ من حياته لموته، وأخذ من غناه لفقره، وأخذ من فراغه لشغله، وأخذ من هذه النعم ليوم لربما لا يجد فيه هذه النعم، فهذا هو السعيد الموفق الذي يتعظ. وأما من لا عبرة له ولا موعظة فهؤلاء أشبه الناس بالدواب، لا يكاد ينظر إلى مستقبل ولا ينظر إلى عاقبة، همه أن يأكل كما تأكل هذه الدابة، ولا يدري بعد ذلك ما الذي ينتظره. ولهذا ميز الله هذا الإنسان بالعقل، فجعل له عقلا مميزا يتعظ ويعتبر ويعلم أن هذه الحياة التي هو فيها ليست هي نهاية الحياة، بل هي بداية لحياة أخرى. بين الله عز وجل أن الآخرة هي الحيوان، وبين الله عز وجل قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين يقول لنا الآخرة خير وأبقى. من الذي يؤثر بعد ذلك الدنيا على الآخرة بعد كلام الله الذي هو أصدق الكلام وأعظم الكلام؟ هذه ليست كلمة عالم ولا فتوى عالم، هذه آية من كتاب الله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من الذي بعد ذلك يخلد لهذه الحياة ويفرط في الآخرة؟ إنما يعمل لتلك الحياة، لأن هذه الحياة منقضية ومنغصة بالآلام والأسقام والأمراض، ما سر أحد في هذه الحياة إلا ناله من الحزن بقدر ما أصابه من السرور. ونقل عن امرأة عاقلة كانت في بيت قومها، وكانوا أهل شرف وكانوا أهل عز وكانوا في غاية ما يكون فيه من السعادة، فبكت فقيل لها لما؟ قالت ما امتلأ بيت من الفرح والعز إلا امتلأ من الحزن والآلام. فما لبث هؤلاء القوم إلا أصابهم ما أصاب غيرهم من الآلام. هذا شيء سنن لله عز وجل، لكن الله يبتلي الناس بعضهم ببعض، يبتلي بالغنى والفقر وبالصحة والمرض وبالعز والذل، ويهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، يعطي ويمنع، كل ذلك من حكمة الله تبارك وتعالى ليحصل الابتلاء للناس في هذه الحياة. فالله عز وجل أيدهم بهذه الأسباب التي هي سبب للحياة الآخرة. ونبه المصنف على أن الله هو المتفضل، تفضل بالسبب وتفضل بالمسبب، هو الذي وفقنا للعمل، وهو الذي هدانا وأرشدنا بالعلم، وهو الذي وفقنا للعمل، وهو الذي أعاننا إليه، فالفضل منه أولا وآخرا. وهذا كما قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون، هذه النتيجة. لكن متى كانوا من الراشدين؟ بعد أن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فحبب إليهم وكره لهم، حبب لهم الإيمان وكره لهم الفسوق والعصيان، ثم نالوا المرتبة العظيمة وهي الرشد، أولئك هم الراشدون. ثم بين الله أن هذا فضل من الله، قال فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، هذا الفضل من الله، هو الذي علم بالقرآن، وهو الذي أرشد إلى الإيمان، وهو الذي أعان على الطاعة، وهو الذي قبلها، وهو الذي يحفظها للعبد حتى يجازيه بها يوم القيامة. فهذا فضل الله وهذه نعمته سبحانه وتعالى. وكذلك في قول الله عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي بهذا العلم وبالقرآن وبالسنة، يهدي به من اتبع رضوانه، يعني لاحظوا السبب، اتبع رضوانه يعني ممن انقاد إلى الدين، وهذا بخلاف المعرض. فهذان رجلان من أشرف قريش، أبو بكر الصديق وأبو الحكم، كان يسمى أو يكنى بأبي الحكم، ثم بعد ذلك كني بأبي جهل من أشرف قريش. فأقبل أبو بكر على الإيمان فهداه الله، وأعرض هذا عن الإيمان فكتب الله عليه الكفر إلى أن مات على الكفر. هذه عبرة للناس. كذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، هذا أعرض، ما نفعه شرف النسب. أبو طالب صاحب نسب ونصرة، ما نفعه هذا، لأن هذا الفضل إنما يناله من أقبل عليه. والناس اليوم متفاوتون في الإقبال على العلم، لأن الآن الناس الحمد لله أهل الإسلام على أصل الإسلام، لكنهم في طلب الهداية يتفاوتون. منهم من يتعلم ويجتهد في العلم، ومنهم من هو معرض عن هذا العلم، لا يكاد يعرف من صلاته إلا القليل، ولا يكاد يعرف من أحكام دينه إلا القليل، وهو مشغول بدنياه. ومن الناس من أقبل على العلم، طلب العلم، وهو في متابعة وفي مراقبة لنفسه، ويسأل الله الهداية. فهذا الذي أقبل وطلب العلم وفقه الله ويهديه الله. وكثير من الناس لربما لم تكن له همة في طلب العلم، إلا أنه يوما قال سأجلس في هذه الحلقة، فبقي فيها إلى أن مات. هداه الله بمرة واحدة. ينقل عن رجل أنه دخل مكة وكان محبا لها، فقال اللهم ارزقني الإقامة فيها 40 يوما. يعني انظروا إلى حب مكة وحب الخير وحب الطواف وحب الصلاة في المسجد الحرام. فسمع هاتفا يقول أو 40 سنة، قال أو 40 سنة، فكتب الله له الإقامة فيها 40 سنة. فانظروا إلى حب الخير وإلى فضل الله. تقرب من تقرب إلى الله بشبر تقرب الله إليه ذراعا. فهذا أراد، دعا الله 40 يوما، فجاء الفضل من الله والهداية من الله 40 سنة، فبقي في مكة 40 سنة. هذا دليل على أن من أقبل على شيء من الخير زاده الله. تريد مسألة يرزقك الله معرفة 100 مسألة، تريد بابا من أبواب العلم يفتح الله عليك في أبواب من أبواب العلم، تريد بابا من العبادة يفتح الله عليك في أبواب كثيرة. يأتي الرجل لهذا المسجد ما يريد إلا أن يصلي الفريضة وينصرف، فإذا صلى الفريضة وجد في نفسه انشراح، فقام وصلى ركعتين، فرغ منهما وجد انشراح لزيادة فزاد، ثم بعد أن فرغ وجد في نفسه شوقا إلى القرآن فقرأ، ثم نظر إلى فقير فتصدق عليه، كم حسنة نالها بسبب إقباله على الصلاة. وآخر قال نؤخر الصلاة ووقتها واسع، ولم يدخل المسجد، ولا ربما ذهب إلى الأسواق ومن مكان إلى مكان حتى خرج الوقت وهو لم يصلي. فانظر إلى هذا الإقبال على المسجد، ما الذي يورث صاحبه من الخير؟ وذاك الإعراض عن هذه العبادة وعن هذه الفريضة، ما الذي يورث صاحبه من الانصراف والعياذ بالله؟ ولهذا العاقل دائما يتأمل في هذه الصور وفي هذه الأحوال التي تعرض لنا جميعا ونلمسها من حياتنا. ولهذا قال العلماء الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها، فلا تظنن أن المعصية ستقف عند معصية واحدة، ولا تظنن أن الحسنة ستقف عند حسنة واحدة. لا يزال صاحب الخير مكثر من الحسنات، ولا يزال صاحب المعاصي مكثر من السيئات. ثم بين أن الله عز وجل يؤيد هذا العابد أيضا بالأخلاق الطيبة وبمعالي الأمور ومحاسن الأخلاق التي يصبح بها من أهل الأخلاق الطيبة الذين يرفعهم الله عز وجل بأخلاقهم وبدينهم. وهنا يذكر الله عز وجل الفرق بين الفريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. أناس اتخذوا الله وليا لهم، وأناس اتخذوا الشياطين أولياء. فمن تولى الله تولاه الله، ومن تولى الشياطين خلى الله بينه وبين من تولاه. وبهذا ندرك فرق ما بين أهل الاستقامة وما يجعل الله في قلوبهم من الاهتداء، وترى أنهم في كل يوم يزدادون من الخير، وبين أولئك الذين أعرضوا عن دين الله فاستحوذت عليهم الشياطين، وجعل الله هؤلاء الشياطين أولياء لهم يصرفونهم عن العبادة وعن الخير. ولا يزال هذا الشيطان يغوي هذا الإنسان حتى يخرجه من الدين، ولا يظن أن الشيطان سيقف عند المعصية، يدعو إلى الصغيرة ثم إذا قبلت دعا إلى الكبيرة، ثم إذا قبلها هذا المفتون دعاه إلى البدعة، ثم دعاه إلى الكفر، ثم دعاه إلى ما هو أعظم منه من سب رب العالمين والشرك والانصراف، ثم إلى قتل المسلمين وسفك الدماء، إلى أن يورده النار ويخلده فيها، ثم يقوم خطيبا يوم القيامة يتبرأ منهم ويخبرهم أنه ليس له عليهم سلطان إلا أنه دعاهم فاستجابوا له. هذا هو الغرور الذي يغر الناس ويحول بينهم وبين عقولهم وبين علمهم وبين هدايتهم. وترى هؤلاء أصحاب الفتنة وكأنهم سكارى، وما هم بسكارى، لكن هذا من عظم فتنتهم. وإلا فمن الذي يقدم على البدع وقد عرف أن مآلها إلى النار، يقدم على المعاصي وقد عرف أن خاتمتها إلى النار؟ ما من مسلم الآن إلا وهو يعلم أن هذه الطاعة هي طريق إلى الجنة وهذه المعصية هي طريق إلى النار، لكن تتعجب من كون بعض الناس يعلم أن هذه تقربه إلى النار ويسلكها، وهذه تقربه إلى الجنة ويعرض عنها. كل هذا من علامات التوفيق ومن علامات الهداية، ولهذا الإنسان محتاج أن يسأل الله الهداية، كما شرع لنا في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلاة واجبة ونافلة: اهدنا الصراط المستقيم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم شرع له أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الناس استشكل هذا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الصراط المستقيم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يرفعه الله عز وجل إلى مراتب لم يبلغها، ولهذا ما زال الله يرفع هذا النبي حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم، وهذا لم يحصل له ابتداء، لكن لا يزال يرتقي في مراتب العبودية حتى بلغ هذه المنزلة العظيمة. نسأل الله التوفيق الجميع وأن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: حفظكم الله، لو أعدتم لنا قول المعتزلة قدرية في تأييد الله لخواص عباده. المعتزلة ينكرون أن الله عز وجل هدى وأضل، ولهذا يخرجون الآيات في قوله: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقولون: يهدي من يشاء سماه مهتديا، ويضل من يشاء سماه ضالا. ومعلوم أن هذه مكابرة، ولهذا قال الإمام ابن القيم: يعني من سمى رجلا عالما ليس هو الذي علمه. يعني الآن لو أن رجلا من العامة أطلق على فلان من العلماء قال عالم، فهل من قال فلان عالم هو الذي علمه؟ فرق بين من يسمي الرجل ضالا أو مهتديا هو غير الذي هداه. والله عز وجل أخبر أنه يهدي ويضل، ليس الأمر أنه سمى هذا مهتديا وسمى هذا ضالا، بل هدى هذا بفضله وأضل هذا بعدله. المعتزلة القدرية يقولون: الإنسان قادر على فعل نفسه، فهو بحوله وقوته اهتدى، وذلك الضال بحوله وقوته ضل. وهذا من الخذلان لهم، ولهذا صرفوا عن العلم وصرفوا عن كثير من العمل بسبب هذه العقيدة الباطلة، وهو اعتمادهم على أنفسهم وعلى حولهم وقوتهم. وهذا بخلاف علماء أهل السنة الذين يتوكلون على الله في طلب العلم في الاستقامة في العبادة، فإن الله رفعهم مقامات عظيمة في العلم والعمل لم تحصل لهؤلاء، مع أن أولئك المعتزلة، خصوصا معتزلة العراق، معتزلة البصرة وبغداد، كانوا من أعظم أذكياء الناس، وكانوا نظار وعلماء في اللغة وأذكياء، لكن الله ما وفقهم لهذا العلم، لأن كثير منهم كان يعتمد على حوله وقوته ويزعم أنه قادر بحوله وقوته على أن يفعل، فخذلوا باعتمادهم على أنفسهم، والجبرية في مقابلهم وهم الجهمية يزعمون أن الله جبرهم على ما هم فيه وأنه لا خلاص لهم من الذنوب لأنهم مجبورون، فاستسلموا للشيطان بدعوى أنهم مجبورون على الذنوب. وأهل السنة يعلمون أن الله هو الموفق للطاعة، وأن الإنسان إذا وقع في معصية يعترف بذنبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. هذا أعظم الاستغفار وهو سيد الاستغفار. وأول مراتب الندم والتوبة أن يعترف الإنسان أنه مذنب ولا يكابر، ثم يستغفر الله عز وجل. فدائما الإنسان إذا أذنب يعرف أن هذا الذنب هو ذنبه، وأن الله إذا من عليه بخير ووفقه لعمل أن هذا من الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حفظكم الله. يقول السائل: شيخنا من الناس من يقول أن ولي الأمر التي تجب طاعته وعدم تهيج الناس عليه وعدم الكلام في عرضه هو حاكم بلده فقط، ويجوز الكلام في غيره من الأمراء. هذا غير صحيح، وهذا جهل، وهذه الأمور بدأت تشاع في هذه الآونة الأخيرة، يعني أن الناس يتكلمون في ولاة الأمر، يقول: أنا محرم علي أن أتكلم في ولي الأمر في بلادي، وأما في غير بلادي فأنا أتكلم. بلدان المسلمين كلها بلد واحد، فلا يجوز للناس هنا أن يتكلموا في حاكم مصر أو في حاكم مثلا في الخليج أو في غيره، ولا يجوز في البلدان الأخرى أن يتكلموا في الحاكم هنا، لأن هذه الأمور مؤثرة على الناس خاصة مع وجود هذه الوسائل. فلو تكلمت في حاكم بلد وبلغ هذا الكلام أهل ذلك البلد لكان فتنة لهم في دينهم، وتسببت في إشاعة الفتن والخروج على الحكام. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في ولي الأمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني الآن إذا كان هذا ولي أمر ليس لك لغيرك فلماذا تتكلم فيه؟ هذا لا يعنيك. وبعض الناس يقول: أنا أتكلم للنصح. نقول: حتى نصحه ليس لك، إنما هو لعلماء بلده، فليس في هذا عقل ولا دين، وإنما هو فتنة أن بعض الناس أولع بالكلام في ولاة الأمر. ولي الأمر قبل أن يكون ولي الأمر في ذلك البلد أو في غيره هو مسلم إذا كان حاكما مسلما، ولا يجوز غيبة المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، فلو كان في أقصى بلاد الأرض تكلمت فيه ستسأل عن هذه الغيبة ولو كان ما قلته فيه صحيح، وإذا كان باطلا فهو من البهتان. وهذا كما قلت من العقل، أن الإنسان عليه أن يحفظ دينه، لا تظنن ترك الغيبة هي لمصلحة الناس بل لمصلحتك أنت لحفظ حسناتك. أن الإنسان إذا تكلم في الناس أخذ لأولئك الذين اغتابهم من حسناته، فاحفظ حسناتك. يعني من السفة أن يجمع الإنسان حسنات منذ الفجر، يصلي الفجر في جماعة ويذكر الله ويصوم اليوم ويصلي النوافل ويتصدق، وإذا جاء في الليل كما يسمونها سهرة يوزع فيها هذه الحسنات على الناس، ولا يصبح إلا وقد تحمل هذه التبعات. يعني شيء مخيف، تكلم الناس في هذه المجالس ولو سطرت عليهم هذه الكلمات بلغت مجلدات. يعني نتعجب الآن عندما نسمع أن رجلا تنشر عليه، فالعاقل دائما يتعظ بما جاء في النصوص في مثل هذا الرجل الذي كلنا نتعجب أن رجل تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، نقول: متى دونها هذا الرجل؟ الآن إذا نظرنا إلى مجالسنا، وخاصة بعد ما جاء تفريغ الكلام الصوتي في الدروس التي يلقيها المشايخ، تكلم الشيخ ساعة يفرغ في 30 صفحة، كيف لو كانت سهرة في 5 ساعات إلى الفجر؟ كم يدون على هذا المتكلم؟ مجلد في كل ليلة، الشهر كم؟ السنة كم؟ 40 سنة. كم يدون على نفسه؟ تكلم في الحكام، وبعد ذلك تكلم في العلماء والقضاء. أول ما تبدأ الفتنة بالكلام في الحكام. طيب الحكام قصروا، لماذا يسكت عنهم؟ قال: العلماء مثلهم. طيب أهل الصلاح؟ قال: هؤلاء كلهم مثلهم. ما بقي أحد من الأمة إلا طعن فيه، طعن في الحكام، طعن في العلماء، طعن في القضاء، حتى أئمة المساجد يصلون خلفهم فإذا فرغوا من الصلاة قالوا فلان أحسن، فلان أساء، فلان صوته طيب، فلان صوته، يعني فتنة عظيمة ما ترك الشيطان لنا حسنة إلا ودخل فيها حتى في هذه العبادة. كان أحد السلف يعني مع ابنه وكان يقوم الليل هو وابنه، وكان بعض من حضر ينام، فقال الابن: يا أبتي إن هؤلاء في غفلة. قال: يكفيك من الإثم لو لم تصلي أن تقول هذه الكلمة، يعني قمت ليل وترى أن هؤلاء في غفلة تكفيك هذه السيئة، كلمة واحدة. وأحد السلف حضر مجلسا فتكلم في رجل: ما هذه الكلمة؟ قال رجل: إن فلان لثقيل، كلمة ثقيل. فقام وهو مشفق قال: إني أخشى أن يخر علينا السقف. يعني انظر الآن لكلمات نتكلم فيه، يتكلم بالطعن والقذف والتبديع والتكفير والنفاق ويتهم الناس، ثم يقول هذا أمر عادي، هذا كلام صحيح، ستسأل عن هذا الكلام. فالإنسان يرحم نفسه، ليس المقصود هو دفاع عن الحكام أو غيره، الإنسان يرحم نفسه، لأنك ستحاسب عن هذه الكلمات، ستكتب شهادتهم ويسألون، ستسأل عن هذا الكلام، لما قلت، كيف قلت، وما هي حجتك، ستقف بين يدي الله. فالإنسان العاقل يرحم نفسه ويكف لسانه، ما أنت مسؤول ولا كلفك الله بمحاسبة لا الحكام ولا العلماء، وإنما يكفي الإنسان ذنبه، يبكي على خطيئته ويراقب نفسه ويراجع نفسه، اشتغل بنفسك ولا تشتغل بغيرك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: المرأة إذا لم تجد محرم للحج فهل الأفضل ترك الحج؟ ليس الأفضل، لا يجب ولا يجوز لها الحج مع ذي محرم. والعلماء ذكروا أن من الاستطاعة في حق المرأة وجود المحرم، فإذا لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج ولا يجوز لها أن تخرج من غير ذي محرم. نعم. حفظكم الله. حتى لو وجدت رفقة مأمونة؟ كلام واضح في الأدلة، الرفقة هذه اجتهاد الفقهاء، أما الأدلة لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا النص. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من يملك المال ولم يحج حج الفريضة، هل من نصيحة؟ نعم، يجب الحج، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج يجب على الفور، متى ما تمكن من الحج وملك المال لا يجوز له أن يسوف ويقول نؤخر، لا، هو واجب على الفور، ولأن الإنسان قد يأتيه الأجل وهو لم يحج فيبادر إلى إكمال دينه، هذا ركن من أركان الإسلام. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل ينفع الاستغفار مع الاستمرار بالذنب؟ نعم ينفع، كيف لا ينفع، هذا تلبيس من الشيطان، يوقع بعض الناس في الذنوب ويأتيه ثم يقول لا ينفع الاستغفار، يأتيه أولا من باب الرجاء الكاذب يقول إن الله غفور رحيم، فإذا أهلكه بالذنوب بدأ يستغفر قال لا ما عاد ينفع الاستغفار، هذا تلبيس من الشيطان، استغفر. ومن سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة بنعال مخيط أكرمكم الله؟ ما المقصود بالمخيط؟ إذا المقصود بالمخيط هو المخيط في اصطلاح الشارع أو في لفظ الشارع، وهو أن يكون محيطا بالقدم، هذا لا يجوز. وإذا يقصد بالمخيط في عرف العامة إنما فيه خياطة، فلا بأس بالأحذية التي فيها خياطة وهي لا تستر القدم بالكلية، هذه ليست مخيطة في كلام الشارع وفي فهم أهل العلم، وإنما المخيط هو ما أحاط بالبدن كالشراريب بالنسبة للرجال، أما المرأة لا بأس أن تلبس الشراريب في قدمها، وكذلك الجزم بالنسبة للرجال، وأما حذاء فيه خياطة فهذا لا يضر إذا كان على هيئة هذه الأحذية المشهورة. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل العصمة لجميع الأنبياء أم هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء معصومون كلهم فيما يبلغون عن الله، وهم معصومون أيضا من الشرك، ومعصومون أيضا أن تفجر امرأة نبي، معصومون في أنسابه. وأما الكبائر والصغائر فيها خلاف، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فتجري عليهم، لكن الله يوفقهم للتوبة منها، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم.